الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمة الله تعالى عليه: كتابة الحديث وضبطه. قال: وينقط الحرف المهمل كالدال والراء والصاد والطاء والعين ونحوها للحى بالقصر بما فوق الحرف المعجم المشاكل له أسفل، أي أسفل الحرف المهمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالمبحث في كتابة الحديث وضبطه وما درج عليه أئمة الحديث وأئمة الضبط في الكتابة. سبق معنا مسألة كتابة الحديث وما ورد فيها من الخلاف، ثم هذه المسألة الثانية في ما ينبغي أو ما يراعى في الضبط، ما يراعى في الضبط، ومنه إعجام ما يستعجل وشكل ما يشكل، ويقتصر في ذلك على ما يقع فيه الإشكال ويقع فيه الإلباس، وبعضهم قال يترك ذلك لأنه المقارئ والمتتبع يكون ضابطاً فيتبين له وينتبه للفرق، وبعضهم قال بل يضبط كل شيء، يضبط كل شيء، لأنه قد تكتب لمن لا يكون على درجة من الفهم والعلم يميز بين ما يلبس ما يشكل وما لا يشكل، وقد يعرض للكاتب نفسه حالات بعد طول عمر يحتاج إليها إلى بيان ما قد يلتبس عليه أو يشكل عليه. وأيضا أشار إلى ما ذكره العراقي من زيادة، وهو تقطيع الحروف حيث كان فيه الإشكال، يقطع الحروف حتى يكون ذلك يعني أبعد عن الخطأ، وكرهوا أيضا الخط الدقيق إلا إذا كان له مسوغ لقلة مال أو كثرة أسفار فيترتب عليه ثقل الحمل. وأشار إلى كراهية التعليق، وهو خلط الحروف بعضها ببعض بحيث لا تميز ولا تفهم، والمشق، وهو عدم إظهار الحروف كسنات السين ونحو ذلك. ومثل ذلك بالمشق في الكتابة كالهضرمة في القراءة. نعم. وانتهى إلى بيان أن الكتابة لماذا في بيان آلة الكتابة أنه ينبغي إتقان يعني صنعتها، وأشار أيضا إلى أن الكتابة بالحبر أولى من المداد، ثم انتهى إلى الحروف المهملة، فدرج بعضهم في الحروف المهملة التي لا نقط فيها إذا كانت لا تش إذا كانت لا حروف لها تشابهها تنقط من أسفل فإنها تنقط من أسفل، كالدال المهملة تشابهها الذال المعجمة، لكن لا توجد دال منقطة من أسفل، فإذا كتب الدال نقطها من أسفل إشارة إلى أنها لا تنقط من الفوق، ومثل الراء مع الزاي. أما إذا كان الصاد مع الضاد، الطاء مع الظاء، العين مع الغين، لكن الحاء لا، لأننا عندنا الجيم تنقط هذا المشكل، هذا المقصود. نعم. ذكر الدال والراء والصاد والطاء والعين، لا الحاء، لأنه عند الحاء نقطة من فوق خاء ونقطة من تحت جيم، فيشكلها. نعم، هذا مما درج عليه. أيوة. قال: ولم يصرح ابن الصلاح تبعا لعياض باستثناء الحاء اكتفاء بالعلة في القلب وهي تحصيل التمييز. نعم، فيكون هذا من جهة قد يعد زيادة من العراقي، ومن جهة قد لا يعد اعتبارا واعتدادا ماذا بالعلة التي أشار إليها. فكأن ابن الصلاح أشار إلى قضية الحاء لأنه ماذا قصد أن يميز المهمل من المعجم ما لم يكن يلتبس بغيره، ما لم يكن يلتبس بغيره. فذكر الحاء هو من زيادات العراق، وإن كان في الصلاح كما ذكر قد ألمح إليه. بذكر علة الالتباس. نعم. قال: فمتى كان مواقعا في فمتى كان موقعا في الالتباس لم يحصل الغرض. والحاء إذا جعلت نقطة الخاء المعجمة تحتها التبست بالجيم، وحينئذ فترك العلامة لهذا الحرف علامة. ويشير إلى هذا قول الزركشي خرج بقوله فوق: ما إذا كان النقط تحته فلا يستحب، وذلك كالحاء فإنها لو نقطت من تحتها لالتبست بالجيم. وقال البلقيني: إنما ترك الحاء لوضوحها. وليس هذا الاصطلاح بالمتفق عليه بينهم. ولذا قال عياض: وسبيل الناس في ضبطها مختلف، يعني فمنهم من يسلك هذا أو كان لبعض أهل المشرق والأندلس، أو كما لبعض أهل المشرق والأندلس من مقاله عياض أيضا كتب أن يكتب نظير ذلك الحرف المهمل المتصل أو المنفصل تحت، أي تحته مثلا بفتحتين، أي على صفته مثلا من باب المثال، يعني طريقة أخرى في ضبط الحرف. إذا كان الدال ليس معجما يكتب تحتها الكلمة موازي مقابلا له دال صغيرة أو الحاء أو السينون، أي تحته مثلا بفتحتين، أي على صفته، سواء كان شبيها له في الاتصال والانفصال وفي القدر أو لا. غير أن كونه أصغر منه مثل العين يكون في الوسط يكتب مثلها، لا تكتب كبير، لا تكتب للأسف، تكتب مثلها عين. أيوة. أيضا نفع. أيوة. غير أن كونه أصغر منه ومجودا أنسب. أين شون أصغر في الحجم ومجودا، يعني ينمى يزوق هذا أجود مجودا، يعني يكتب بصفة جيدة. نعم. ولذا قال ابن الصلاح: يكتب تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا يكتب تحت كل من الدال والصاد والطاء والسين والعين صفتها صغيرة، أو يجعل فوقه أي المهمل قلامة كقلامة الضفر مضجعة على قفاه. نعم، مضجعة على قفاه. كيف جاء قلامة الضفر؟ مقوسة، ها؟ فتقلب، تقلب. مضجعة، الإضجاع هو تجعل مقلوبة كالهلال. أيوة. لتكون فرجتها إلى فوق. فرجتها إلى فوق، يعني المكان المطهر. ها؟ نعم. شوف مجوف. مجوف قصدي. نعم. ولأجل ذلك فقط مثلت بالقلامة، إذ المشاهد في خط كثيرين لا يشبهها من كل وجه. لا يشابهها من كل وجه، بل هي منجمعة هكذا من أسفلها. سبعة، شفت كيف؟ أقوال ثلاثة. هو حقيقة تشابه رقم سبعة. وإلا في الكلامة ليس كذلك أصغر منها إنما تشبه الهلال أصغر منها تشبه الهلال كان ينبغي لضابط الكتابة أن يتكن رسمها إيش؟ فوق الميم موجودة بعد في البيتات مين؟ فوق الميم هذا كلمين كلامة كلامة بشرحه فوق الميم أي الحاء شرحها أيوة الحاء لكن هي أصلا ليس هكذا أصلا تشبه الهلال يعني يمكن يرسم شوف فتح المريد شايف فتح المريد شوف أصل كده شوف الميم تحتها مين شايف هذا هو المقصود ما من حاشيه متى واضح تلحق حديث الحاء شفت هيك هي تحته حاء هذا هو قول حاء شيخ بشرح ها قول حاء بشرح ايه كذلك الشين هو يتكلم على هذا الشيء هو يتكلم على هذا لكن صورته تكون كذلك الشين شيخ كيف شين الشين ايضا ها لا لكن الشين ما يحتاج الشين ما يحتاج لانها ايش اللي يفرق بين الثاء و كيف قالوا لي تفرق بين الثاء والشين الثاء فيها سنة واحدة ألا كله ما أيوة قال أقوال ثلاثة وأولها يقتضي أن يكون المقطع الأسفل من أسفل كهيئته من فوق من كهيئته من فوق بحيث يكون ما تحت السين المهملة كالأثاثي الأثاثي هي الحجارة الصغيرة الثلاث تجمع ويوضع فوقها القدر ها فلأنه يعني باجتماعها يتزم القدر ها ولهذا ثالثة الأثاثي يعني إذا أنزعت واحدة تسقط فثالثة الأثاثي لابد منها مهمة جدا ها يقوم عليه الشيء يقوم عليها القدر أيوه كالأثاثي وهي بالمثلثة وتشديد التحتانية وقد تخفف لا يوضع عليه القدر من حديد وحجارة وغيرهما في سفر وغيره لكن الأنسب والأبعد عن اللبس قبلها قلبها فتكون النقطتان المحاذيتان للمعجمة من فوق محاذيتين للمهملة من أسفل يعني بعضهم نقطتان الآخر قلبها نقطتان لكن الأنسب والأبعد عن اللبس قلبها فتكون نقطتان محاذيتان للمعجمة من فوق محاذيتين من هنا من أسفل يعني يقلبها النقطة تجي من أسفل مش من فوق إيه النقطة تجي من أسفل لا ليس من فوق شيخ أن تشبه التي في القرآن مواضيع الوقفة إيه النقطة اللازم هذا أيوة الوقف اللازم أو الوقف المتعانق هدى للمتقين إيه يسمى الوقف المتعانق 40 سنة يتم أين أين الوقف المتعانق هذا يجي من أسفل شيء هذا يجي من أسفل هذا يجي من فوق سلامة فوق هذا يجي من أسفل تحت الحفل المعجم أيوة نعم قال والبعض ممن اصطلح على النقط نقط السين صف صف نقط السين صفا واحدا يصف تحتها قالوا أي قالوه لئلا تزدحم النقطة أو النقطتان مع ما يحاديها من السطر الذي يليها فيظلم بل ربما يحصل به لبسه نعم إذا جعل نقطتين وتحت ثالثة تحت أو واحدة فوق اثنين ثالثة السطر الذي بعد خاصة مع ضيق الورق التي إذا انطغرت الأسطر فقد يلتبس كون تلك النقط هي للسطر الذي أسفل فقال يجعل ثلاث نقاط لصف واحد نعم تروا أن الأمر مجتمع على ماذا؟ إزالة اللبس نعم من فوق القاف من فوق والفاء من تحت هذا كضبط أيضا هذا ضبط لكن هي المشهورة عند المغاربة عند المغاربة الفاء نقطة من الأسفل والقاف نقطة من فوق لا نقطة واحدة الفاء نقطة من الأسفل والقاف نقطة من فوق واحدة. في بعض المصاحف. مصاحف المغربية، مصاحف المغاربة المشهور درجوا على هذا. الفاء نقطة واحدة من أسفل، والقاف نقطة واحدة من فوق. في مصاحف تهمل القاف والفاء تنطق، ثم والفاء تنطق والفاء تهمل والقاف تنطق. في هذا، في هذه بعض المصاحف هكذا. صحيح. نعم. ولو بعضهم يحط فوق الحرف الجهراني خطا صغيرا، قال ابن الصلاح: وذلك موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون. يعني لكونه خفيا غير شائع. وإذا اشتبه على العلاء المغلطاي الحنفي حيث توهمه فتحة لذلك الحرف إذ قرأ رضوان بفتح الراء، وليست الفتحة إلا علامة للإهمال. جبتيه؟ يعني عدم فهم الضبط هذا قد يشكل على الذي يقرأ. فمغلطاي قال، يقول السخاوي أن مغلطاي اشتبه عليه هذا الحرف، يعني وجد الخط فوق الراء يريد الكاتب والناسخ أن يشير إلى أنه مهمل، فظنها مفتوحة فقرأها بالفتح، رضوان بالفتح. أيوة. وكذا وقف على هذه العلامة للمهمل في بعض الكتب القديمة. وليست الفتحة إلا علامة. أيوة. وكذا وقف على هذه العلامة للمهمل في بعض الكتب القديمة المصنف. المصنف هو لا يرى كيف يفرق مع الفتحة. كيف؟ كيف يفرقون عنها؟ ما يحتاجون. شهرة ال. وبعدين بعضهم يخطوا فوق الحرف خطا، يعني ليست كخط الفتحة، يعني خط مستقيم. الفتحة غالبا تأتي مائل. نعم. وبعضهم وهو طريق خامس أو سادس كالهمز تحته، أي تحت المهمل يجعل. كم صار عندنا من طريقة؟ كم صار عندنا من طريقة؟ أربعة. الأول نقط الحرف من أسفل، إذا لم يكن حرف يشابهه ينقط من أسفل وهو الحاء فقط، هذا السبيل الأول. الثاني أن يكتب تحت الحرف حرفا نفسه، هو نفس الحرف. الثالث أن يجعل قلامة الظفر منقلبة. الرابع أن يجعل تحت الحرف مثل ثلاث نقاط الأثاثي. بعضهم يجعلها نقطتين وأسفلها نقطة، وبعضهم يجعل نقطة وأسفله نقطتين. الخامس أن يجعل ماذا تحت الحرف؟ ثلاث نقاط في صف واحد. السادس أن يجعل فوق الحرف خطا. واضح؟ فقول وبعضهم سابع. هنا أولى أن يقال شيخ، هذه كلها علامة الإهمال. الحرف المهمل يكون السابع، ينقط المهمل من أسفل أو يكتب الحرف تحته أو يجعل فوقه كلامة. وبعضهم السين ينقط صف واحد، لكن هذا خاصه بالسين. إذن انزع السين، لا تكتبه لأنه خاص بالسين. بعضهم يخط فوق الحرف مهملا خطا شائل إهمالي، هذا أربعة. قال وبعضهم وهو الخامس أو السادس، إذا ذكرنا السين فهو السادس، وإذا ما ذكرنا السين يصير خامس. تنقط. لا شيخ، حد الآن خمسة يفهم حتى لا ينفتح حتى الخط. ليش خمسة؟ شيخ الأولى نقطة. الأولى نقطة، قلنا نقطة من أسفل. نعم. حرف من أسفل. نعم. قلامة الظفر. نعم. ثلاث نقاط. نعم. خلاص. نعم. خط فوق الحرف. إذا لم نحسب السين، لأن السين حالة خاصة. إذا لم نعد السين فهذه خمسة. تنقيطة جعلهم واحد. تنقيط جعلهم واحد صف. إذا لم نعد السين يصير أربعة. مصطلح خاص. الشيخ ما شوف المشكلة اللي عنده في نقاط ثلاث صفا أو كالأثاث. هنا جعلها واحد يعني. لا، نقط من أسفل، حرف من أسفل. نعم. قلامة الظهر. نعم. واضح؟ النقاط الثلاث. النقاط الثلاث. قسمهم على ثلاثة. النقاط الثلاث. هذا كم؟ أربعة. زيد. وخط من فوق. خمسة. خلاص؟ إذن إذا هذا صار كان خمسة. إذن وبعضهم يصير هو السادس. صح؟ طيب. وإذا عددنا السي. سبعة. يصير؟ سبعة. سبعة. إيش قال المؤلف؟ قال بالخامس حتى الخامس. لكن المؤلف رأى احتمال عد نقطة السين صفا قولا مستقلا. إذا عددنا السين مستقلا نقول وبعضهم هذا السادس أو السابع. أنتم معي ولا لا؟ احسبوها واحدة واحدة. قال وينقط المهمل. هذا ايش هذا؟ واحد. على الأولى. زين. احسبوا معي. أو كتبوا ذاك الحرف تحته. اثنين. أو فوقه قلامة. إيه طيب. خلاص. انتبه انتبه. هذه أقوال ثلاثة. كلها جعلها واحدة. تعرف كيف؟ هذه كلها جعلها واحدة. في الشيخ القول أيوة. قيده به والبعض. أيوة. القول الثاني والبعض. من استطاع النقط ينقط السين. يعني النقط تبعنا النقط من أسفل أو حرف من أسفل أو جعل قلامة أو قلامة في ثلاثة هذه قالوا لا نقط السين صفا خلاص البعض ينقط السين صفا واحدا ويخط فوق الحرف اثنين هذا اثنين صافي خمسة وبعض يخط خط فوق المهمل هذا ثلاثة واضح؟ بعضهم أربعة. لا لا. لا الشيخ الحساب الأول لا. العد الأول طيب نعيد العدة. أن ينقط المهمل هذا واحد. أو يكتب تحته حرفا هذا اثنين. أو يدع فوق قلامة هذا كم؟ ثلاثة. ثلاثة. حسب تمام؟ خلاص؟ وبعضهم يخط فوق المهمل خطا هذا كم أربعة إذا القول وبعضهم طريق خامس هذا خامس وإذا حسبنا السين سادس سادس, سادس. فكلام المصنف هذا تمام ولا لا ها شيخ مع الشعر زاد ثلاث نقاط ها ثلاث نقاط صافي هو لكن شيخ زياد السخاوي بهيت يكون إيه ثلاثة ولو يكون يكون النقط من أسفل لا هذا تفصيل تفصيل هذا يعني لما قلنا النقط من أسفل إذا كان ينقط من فوق نقطة واحدة من أسفل نقطة واحدة وإذا كان من فوق اثنين من تحت اثنين وإذا كان فوق ينقط من ثلاثة من تحت كيف ثلاثة على هيئة من فوق ولا مقلوبة أو خلاف هذا هو الذي في الصلاة فهمت؟ هذا كله تفصيل لضبط واحد وهو ماذا؟ نقط المهمل من أسفل تفريقا له عن المعجم واضح؟ شو ركنا هنا يعني سخوي جعل هذا التنقيط في القسم الذي ذكر فيه الحرف من تحت أو الحرف صغير كيف؟ نصره لا السخاوي قال ها قال وأولها ما هو أولها؟ النقط من أسفل هو الآن في قوله وأولها هنا شو قال؟ صفحة هذه 34 ها؟ السطر الثالث من الرابع من البيت 67-500 قال أقوال ثلاثة ما هي الأقوال الثلاثة؟ نقط من أسفل حرف من أسفل قلامة ظفر من فوق مقلوبة شيء واحد هذه ثلاث أقوال خلاص؟ ثم رجع إلى القول الأول وهو النقط من أسفل فإذا كانت تنقط واحدة من فوق تنقط واحدة من تحت وإذا كان نقطتين من فوق نقطتين من تحت إذا كان ثلاث نقاط من فوق كيف تكون من فوق واحد اثنين فوق ثلاثة فمن أسفل بنفس الشكل واحد اثنين ثلاثة أو مقلوبة واحد اثنين ثلاثة هذا خط مستقيم ثم جاء ذيك الخط المستقيم تخرج عنه هذا إيه واضح هذا وبعضهم في التفريق بين الشين والسين قال السين خاصها بثلاث نقاط مصطفى وليس نقطتين تحتها واحدة أو واحدة تحتها واحدة. ضبط هذا فقط. نعم. وفي اشتباه بالثاء. إيه؟ نعم. اشتباه بالثاء. بالثاء. أيوة. نعم. قال وبعضهم هو طريق خامس أو سادس كالهمز تحته أي تحت المهمل يجعل. حكاه ابن الصلاح عن بعض الكتب القديمة وإليه أشار عياض بقوله ومنهم من يقتصر تحت المهمل على مثال النبرة وهي كما ذكر الجوهري وابن سيده وابن سيدة الهمز. النبرة هي الهمز. أصل الهمز في اللغة الدفع. ها؟ اهمز ادفع. والنبر أيوة هو دفع. نعم. ابن سيدة من علماء اللغة. ابن سيدة. ها؟ من علماء اللغة. أي نعم. أيوة. بل حكى عياض أيضا عن بعض المشارقة أنه يجعل فوق المهمل خطا صغيرا يشبه النبرة ويشبه أن يكون سادسا أو سابعا وإن تردد المصنف هو غير الخط أو عينه. ووجدت أيضا سابعا. بل حكى عياض أيضا عن بعض المشارقة أنه يجعل فوق المهمل خطا صغيرا ليس كالخط العادي ليس كالخط السابق يشبه النبرة نبرة هي الهمس فهذا قد يكون سادسا أو سابعا والمصنف تردد في عدله. نعم. هل هو غير الخط الذي سبق أو هو نفسه؟ نعم. يعني من ضبط المهمل أن يجعل تحت الحرف المهمل همس. والقاضي عياض حكى قول آخر وهو خط صغير يشبه الهمز. واضح؟ شيخ وش العلو اللي تحت الحاء هنا؟ فالعراقي في التذكرة ما صرح أو ما بين تردد هل هو يشبه الخط اللي قلناه أو أنه هو نفسه هل هو غيره أو نفسه؟ نعم ايش قلت؟ أنا أخطأت شيخ اللي تحت الحاء حاء. أي حاء حاء. أيوه واصل. ووجدت أيضا سابعا أو ثامنا يعني بالتردد من فوق خامس أو سادس وبالتالي بعده سادس أو سابع وبعده السابع أو ثامن. نعم. فروى الخطيب في جامعه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول كتبت يعني شعبة يعني كتبت عن شعبة حديث أبي الحوراء يعني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء بالجيم والزاي فكتبت تحته حور عين. حور عين. حور عين. إشارة إلى أنه الحاء. نعم. ذكره أبو علي الغسان. ما هذا؟ ما نضبط هذا؟ أن يشير إلى الحرف المهمل بكلمة تدل عليه، ها؟ فحور العين ما يقرأها جوز العين ولا خوز، ها؟ يقرأ حور العين، ها؟ أيوة كلمة صغيرة فيضبط بها الحرف. نعم. وإليه أشار ابن دقيق العين بقوله وربما كتب ما يدل على الضبط. في اللغة الأجنبية يستعملونها اللغة يعني في التعليم التعليم يستعملون هذه اللغة الفرنسية يستعملون الفرق بين حرفين. نعم. في كل حرف هذا يسموه هذا الجي هذا والجي بالنقطة كيف الفرق بينهم؟ لا يقولوا جي غارسون ويقولوا جي زاد كيكون يمري إذا كان اختلف على الطالب أو الكاتب فيقول له جي غارسون يعني ليك والأخرى جي زاردان جي وأيضا في الكام لأن هذا وهذا أيوة المقصود هذا تقريبا يقرأ. قال وإليه أشار ابن دقيق العيد بقوله وربما كتب ما يدل على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليه ونحوه رد الدارقطني وهو في الصلاة على من قرأ عليه نسير ابن ذعلوق بالياء بقوله نون والقلم. نون والقلم. نعم. أيوه. وراء هذا من يقتصر في البيان. إيه؟ وقرأه بالياء. إيه هو لم يقرأه بالنون. هو قرأ القارئ لم يقرأه بالنون. بالياء. بالياء. يسير. ونحو الضرب يوصل على من قرأ عليه. يسير بن ذعلوق بالياء. يعني ايش قرأها؟ يسير. يو يسير. ها؟ أنتم مر معنا في القراءة تذكرون. ها؟ مسألة هل يقرأ عليه وهو يصلي؟ مر معنا. في نبحث سير التحمل. منها القراءة. ها؟ منها القراءة. نعم. فقرأ عليه يسير بن ذعلوق. فقرأ وهو في صلاته نون والقلم يعني يسير. نعم بارك الله فيك. يعني يجوز له مثلا وهو أثناء الصلاة باش يصحح خطأ أو يرد يقرأ بآية له ذلك، لكن هذا يكون في النافلة. في النافلة. نعم في النافلة. عفوا شيخ، هنا الطالب كان يقرأ على الدارقطني؟ إيه طيب يقرأ هو يصلي. أي نعم مر معنا هذا في سير التحمل. سير التحمل يعني يجوز هذا الشيء في القراءة. وقلنا قال وكان من أهل العلم من يقرأ عليه وهو في الصلاة. إيه أعلم أنه من قرأ عليه وهو يمشي أو في الصلاة، لكن ذكرنا في الصلاة. يجوز هذا الشيء. هو لا شك الأول أنه يجتنب لأنه ضوابطه كان يعني قدر الصلاة كيف؟ يعني هو مشغول بالصلاة. نفس صلاة لشغله. والمشغول ليس يشغله. نفس صلاة لشغله شيخ. أيوة إن في الصلاة لشغله والمشغول ليس يشغله. لكن قد يكون الحال الذي كانوا عليه قديما طالب يأتي من أماكن بعيدة ولعله يرجع ولعل القافلة تنتظره والراجلين ينتظرونه كذا ويخاف يخشى أن يفوت عليه الجمع أو نحو هذا. قد يكون هناك أسباب. هناك أسباب هذا المقصود. نعم يعني مثل هذا الحادثة إذا كان في محل القراءة يعني. ها؟ إذا كان في محل القراءة. إيه نعم ماشي. إيه محل القراءة ك ك ك ك ك كمن قياء. نعم من القراءة. لا إذا كان في ركوع أو سجود لا. إذا كان في محل القراءة قال نون القلم ومسطور القراءة لا ينبيها القراءة لا ينبيها القرآن. الآن سيتفرع على هذا مباحث فقهية. إذا كان يقرأ في سورة القارئة أو يكمل القارئة أو يديم القرآن هذا يسمى التنكيل. هل له ذلك ولا لا؟ هذا التفريق الشيء. والمقصود كما قال صاحب المراقي والقصد لا يعظاه بالنكال. نعم أخذ. قال وراء هذا من يقتصر في البيان على ما هو الأسلوب الأصلي لها وهو إخلاؤها عن العلامة الوجودية لغيرها من غير زيادة في ذلك، وهذا طريق من لم يسلك جانب الاستبهار وهو طلب الزيادة في الظهور لأجل تحصيل الشيء. يعني يبقى على ما هو عليه يكتبه مهملا ولا يميزه ولا يطلب علامة زائدة تميزه. نعم. ونحوه من اصطلح في البيان مع نفسه شيئا انفرد به عن الناس. هذا للإنسان يفعل لا أحد يمنعه بشرط أن لا يلبس أن لا يلبس ويوقع في اللبس والإشكال. إذا كان عندك كراسة تكتب فيها أو دفتر أو كتاب طبعته وشرطه في الناس وتكتب فيه وتشير بالأحرف أو برفض أحرف على طريقة معينة تصطلح فيها اصطلاح خاص فذلك ما في شك لا حرج في هذا، كما أنه لا حرج في الرموز التي يستعملها القراء كما قال الشاطبي جعلت أبا جهل على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا وذكر من قبل أن القراء متابعين أعلم الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزل على نافع. ثم ذكر راوية ثم قال ابن كثير ومكة عرض الله فيها مقامه وأما المازني صريحهم على أبو عمر وعرض الله وأما دمشق والصالح فيها ابن عامر وبعدين كوفيون ومنهن بالكوفي الغرائي ثلاثة. قال فأما أبو بكر وعاصم اسمه وبعدين وحمزة ما أزكاه وما علي فالكسائي نعتهم هذا سبعة. وبعد كل واحد يذكرني قال جعلت أبا جاد فلما تركب أبا جاد أبجده وحطي كلمة تجد أبج لورش وراوية يعني نافع راوية ودهز من كثير راوية حطي أبو عمر راوية كلم ابن عامر راوية نص عاصم راوية وفضق حمزة وراوية ورصد كشاي ولا كشاي وراوية كشاي وراوية إيه. وبعدين ذكر لهم حروف يجتمعون فيها ومنهن للكوفي من وللكوفي منهن تاء مثلثة وغيرها يعني. وظنقت شين من كساء وحمزة وقفيهما مع صحبة مع شعبة صحبة تلا جعل حروفا أو كلمات. هذا الاصطلاح ما فيه إشكال يصطلحه لنفسه هذا في الحروف ومثله أيضا في الضبط. نعم. قال لأنه يوقع غيره به في الحياة واللبس لعدم الوقوف على مراده فيه كما اتفق في رضوان. أي نعم. هذا مثلنا في الحروف ومثله في ضبط حركات الحروف ونقطه. لكن ينبغي أن يذكر هذا في الكتاب مثل أيضا في الحديث السيوطي الجامع الصحيح الجامع الكبير الجامع الصحيح خاء بخاري وميم مسلم أيضا من حجر في الحافظ المزي في الأشراف وغيره. هدف تقريب شيخ تهذيب الكمال أيضا والتهذيب في الحجر تقريب غيره هذا في الحروف. نعم. قال ابن دقيق العيد ومثله أيضا الفقهاء الفقهاء فقهاء المذاهب شروح خليل يذكر لك يذكر حط حطاب عل عليش و الزرقاني له إشارة وصاحب أيضا تعليق على الزرقاني يشيرون بالحروف كذلك وعند الشافعية مثلها وعند الحناف والحنابلة أيضا. نعم. لكن ينبغي أن يضبط هذا في البداية فكذلك الحروف. أيوة اقرأ. قال ابن دقيق العيد ولقد قرأت جزءا على بعض الشيوخ وأيضا صاحب القاموس المحيط في اللغة فيروزاباد صاحب القاموس المحيط في اللغة فيروزاباد في المقدمة كتب المقدمة كتب تاء بلدة عين موضع جيم جمع جيم الجمع وهكذا فيذكر الكلمة يذكر كل المعاني فإذا قال وعين وعين يعني موضع اسمه بتلك الكلمة أو تاء بلدة وجيم يعني جمعه. نعم. فكان كاتبه يعمل على الكاف علامة شبيهة بالخاء التي تكتب على الكلمات دالة على أنها نسخة أخرى وكان الكلام يساعد على إسقاط الكلمة وإثباتها في مواضع فقرأت ذلك على أنها نسخته وبعد فراغ الجزء تبين إصطلاحه فاحتجت إلى إعادة قراءة الجزء فيه. نعم. ورب علامة أحوجت إلى علامة حتى لفاعلها. نعم. وحينئذ فلا ينبغي كما قال ابن الصلاح أن يأتي باصطلاح غير مألوف. هذا لأنه قد يزول عليه هو نفسه قد يصطلح اصطلاح يعني غير مألوف غير معتاد غير معروف ثم يصير هو نفسه يشكل عليه. أيوة. قال وإن أتى برمز راوي في كتاب جمع فيه على الكيفية الآتية في ترجمة معقودة لذلك بين الروايات التي اتصل له الكتاب منها كالبخاري مثلا من رواية الفربري وإبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر النسوي وأبي طلحة منصور بن محمد البزدوي كلهم عن البخاري بل كلهم الفربري سمع من البخاري الفربري سمع كله من البخاري والباقي لهم سماع جزء فبعض أجزاء من البخاري أخذوها إجازة والبعض له سماع لأجزاء معينة دون أجزاء أخرى هذا كله أوضحه الحافظ في مقدمة الفتح هذه السابعة نعم بأن جعل للفربري مثلا فاء وللنسف سين ولحماد حاء وللبزدوي ضاء أو لبعضهم بالحمرة ولآخر بالخضرة أو نحو ذلك مما اصطلاحه لنفسه مما اصطلاحه لنفسه هذا هو يعني إذا جئنا إلى كتب أهل العلم نجد كلها يعني قد درجت على مثل هذا ذكرت لكم مثال في اللغة وأيضا في الفقه وفي الحديث وفي غيرها من العلوم في القراءات في القراءات أيضا وغيرها أيضا وفي المصحف قلت ذكرت لكم سابقا عن المصحف لا ما جبت المصحف نسيته لما صاروا احتاجوا إلى الشكل والنقر عمدوا إلى اصطلاح فالقرآن نفسه بحروفه يكتب بالسواد ما زيد على ذلك جعلوا له لونين الأحمر والأصفر الأحمر والأصفر وبعضهم زاد لونا آخر اللي هو الأخضر نعم ايوه ومثل هذا ايضا قد يحدث الان يعني الانسان اذا اصطلح لنفسه في قراءه كتاب مثلا مثل الكتاب الذي نقراه الان او كتب اخرى مثل كتاب التفسير الذي نقراه بين اذان وقت العشاء فقد تصطلح لنفسك على شيء معين استخراج فوائد من تفسير الشيخ السعدي فالعلامه الخضراء فائده فقهيه وخط الأحمر فائدة فقهية والأسود فائدة لغوية أو فلا فتجمع الفوائد من بهذه الطريقة حتى هناك الآن في الطريقة البيداغوجية أحد إخوة يقرر المعلمين يقول لهم أنه من الشيء اللي باش تفرق بها النص اللي جيت به مثلا باش يفرق ما بين يكون الخط متداخل وفي آية وحديث وكذا هذا رأي بصر تعيه هو يحب يستشهد بالآية يهرب للحديث فيتخلط الكلام قالوا فرق بين الألوان الآيات تجعلهم بالأخضر الحديث تجعلهم بالأحمر باش تعرف وراك يعني وارد نعم خاصة الخطيب شيخ أبونا حتى الخطيب ربما يعني يتحرج فوق المنبر يرتبط باش كي يرجع للمقام يستمع نعم نعم لكن هذا المصاحف تخصيص اسم الله بالأحمر هذا يعني ذكرنا لكم الخطأ اللي ورد سابقا نعم شو هذا مزد الأفعال الصفات ها؟ ولك مزد ميز الأفعال أي نعم نعم اقرأ قال ولم يفصح بذكر الراوي بتمامه إثارا لتخفيف فيما يتكرر التخفيف إثارا للتخفيف فيما يتكرر كما اختصروه حدثنا وأخبرنا ونحوهما أو ابتكر اصطلاحا في المهمل كذلك يمكن هذا أنك حتى في من يدرس أيضا تكتب تحضر الدرس تكتبه كله قد تقتصر بخصاص الصورة عنوانه بداية الحديث وآخره تجعل رموز لمن خرج والصحابي الحديث والدرجة صاد صاد غين صح لغيره حاء غين حسن لغيره فيكون الدرس هذا الذي تلقيه في ساعة أو ساعتين ساعة ونص في قصاصة ورقة وقصد منه هذا يكون الاصطلاح لك وإذا وجده غيره قال هذه رموز وكل يفسر الرموز فمن يريد أن يصل إليك بالضراء قال هذه شعوذة، ومن كان بحاث عن الذهب قال لا بطريق إلى كنز محبه. أو ابتكر اصطلاحا في المهمل ميز مراده بتلك الرموز والعلامات في أول الكتاب أو آخره إن كان في مجلد واحد وإلا ففي كل مجلد، كما فعل كل من أبي ذر إذا رقم لكل من شيوخه الثلاثة أبي إسحاق المستملك وأبي محمد الصرخسي وأبي الهيثم الكشميهني والحافظ أبي الحسين اليونيني إذ رقم للروايات التي وقعت له في آخره ممن بين الرمز أو العلامات، منهم أبو الحسن القابسي. وإلا ففي كل مجلد، كما فعل كل من أبي ذر إذ رقم لكل من شيوخ الثلاثة المستملي والصرخسي والكشميهني، يعني الكشميهني أبو ذر رقم لهؤلاء، وكذلك اليونيني رقم، اليونيني ما هو تابع لمشايخ أبي ذر بعيد جل قال والحافظ أبي حسين اليونيني إذ رقم شيخ أبو ذر هذا مشايخ الثلاثة المستملي والصرخسي والكشميهني كذلك اليونيني فعل، يعني أبو ذر فعل هذا الاصطلاح واليونيني لنفسه فعل اصطلاح أيضا. نعم إذ رقم يقول إذ رقم نسخة أبي ذر التي جمع فيه نسخة أبي ذر جمعها من ثلاث شيوخ نعم أيوة إذ رقم أعيد مستوى الأخير شيخ الترقيم هو مع التعليم أيوة تعليم إذا رقم لكل من شيوخه الثلاث بإسحاق المستملي جيد آخر صد إذا رقم للروايات التي وقعت له في آخرين ممن بين الرمز أو العلامات منهم أبو الحسن القابسي فهذا لا بأس به كما قاله ابن الصلاح لا سيما فيما يكثر الاختلاف أو اختلاف الرواة فيه بأن تسمية فإن تسمية كلهم حينئذ مشق والاقتصار على الرموز أخصر ومع كونه لا بأس به بعض الأحيان يختلف ما رجحه اليونيني وما رجحه ابن حجر في ابن هو اليونيني كيف؟ يختلف ما رجحه ابن حجر وابن حجر معتمد على اليونيني كلها شيء إذا كان رجح ابن حجر شيء أن يكون ترجيحه لأمر آخر هذا خارج النسخة أي نعم أمر صح النسخة يادة. نسخة اليونيني شو اليونيني هنا هي المعتمدة لأنه عناية بها إلى أن اشتهر لذلك وعليه اعتماد الحافظ بن حجر وغيره شيخ الكلمة الأخيرة من الفقرة أخسر إيه؟ بمعنى والاقتصار على الرموز أخسر يعني أبلغ في الاقتصار هذا على خلاف الأصل لأن أخصر من الاختصار وفعله إيش؟ اختصر اسم التفضيل إنما يصاغ من لا يصاغ من الثلاثي لم أقل صيغته قلت يصاغ من أين يصاغ ما يصاغ من الضباء يصاغ من الثلاثي هذا اختصر فالصح الأصل الصحيح الأصل نقول ها أبلغ اقتصارا أو أبلغ في الاختصار والاقتصار على الرموز أبلغ في الاختصار لكن أجازوا ماذا اسم التفضيل من الرباعي والخماسي بمثل هذا ومثلوا له بهذا أخصر ونحو نعم شيخنا أخصر ليس صيغة مبالغة إيش؟ ليس صيغة مبالغة لا هذا صيغة وصيغة التفضيل صيغة التفضيل مبالغة في الاختصار والتفضيل مبالغة أيضا في الاختصار لكن صيغته صيغة أفعل وأفعل التفضيل صيغ المبالغة ما في أفعل صيغ المبالغة ما في أفعل واضح صيغة المبالغة فيها فعال وفاعل وفاعول وفعيل ومفعال وفاعل وفعل يعني صيغ ما معروف، فهذا صيغة تفضيل فهو على كل على غير قياس. نعم هذا مر معنا قريبا في الألفية. نعم قرأ ومع كونه قال ومع كونه لا بأس به افترى أن لا يرمز له ببعض حروفه، وعبارة ابن الصلاح الأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم أو عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، يعني بدون زائد على التعريف به، فلا نقول في الفرابري مثلا أبو عبد الله محمد بن يوسف، بل نقتصر على الفرابري أو نحوه. ومع ذلك في الأولى أن يجتنب، طبعا ليتجنب الرمز، ويكتب عند كل اسم عند كل رواية اسم راويها بكامله بكماله مختصرا، ولا يقتصر على الهمام ببعضه، والله أعلم. نعم مختصرا انتهت، لكن عند ابن الصلاح زاد قال ولا يقتصر على العلامة ببعضه. عندك افتراء؟ نعم ها؟ ولا يقتصر على العلامة ببعضه. اي نعم ما اقرأ. قال شيخنا والذي يظهر انه بعد والذي يظهر انه بعد ان اشاع وعرف ان لا والذي يظهر انه بعد ان شاع وعرف انما هو من جهة نقص، من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة، وإلا ففلا وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره. وقول المصنف وهو أي إتيان به بكماله أولى وأدفع للالتباس، قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من المبتدئ ونحوه. طيب قال شيخنا الذي يظهر أنه بعد أن شاء وعرف إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة، وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز والغير. بعد أن شاء وعرف هذا الاختصار وهذا الرموز إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة، وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره. وقول المصنف وهو أي الإتيان به بكمال أولى وأدفع الالتباس، قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من المبتدئ ونحوه، خاصة في الكتب تحتاج إلى ضبط مثل كتب القراءة، كتب القراءات، كتب القراءات قد يوجد فيها مثل هذا، إن شاء الله إلى الرموز. فإذا كان وجد بعض الكتاب ومقدمته زالت وقد اصطلح المؤلف لنفسه رموزا معينة فيصعد عليه، وأيضا غيرها من الكتب. نعم لا يفرق بين اتيان بالاسم كاملة أو الاختصار، كله كله سواء إذا عرف الاصطلاح. أي نعم شكرا مقصود قوله الاتيان بكماله أولى من أي ناحية؟ من ناحية ثالثة، قد تسقط ورقة الاصطلاح أو يسقط المجلد. نعم ثم إن محل ما تقدم ما لم يكن الرمز من المصنف، أما هو فالأحسن أن يكون مصطلحه لنفسه في أصل تصنيفه كما فعل المزي في تهذيبه والشاطبي، وأمره فيه بديع جدا، فقد اشتمل بيت منها على الرمز بستة عشر شيخا في أربع قراءات بالمنظوم، وتنبغي استحبابا أشار إليها. أيوة قال أراهطي صوت هود أراهطي سمع هم نافع بالكثير، كما قال سمع نافع وفتى العلا ومكن سمى نافع وفتى العلا ومكن نافع بالكثير وأبو عمرو وما لي سمى لوا سمى أيضا لعلي سمى كفءا معي نفر العلا نفر قال نفروا العلا. وقل فيهما مع حفصهم نفروا العلا. وقل فيهما اللي هم من؟ اللي هم حمزة والكسائي. مع حفصهم مع حفص نفروا العلا. هؤلاء يوم لهم نفر. نعم. نعم هذا بس قال هنا 16 شيخا سماء ثلاث معربي صار كم؟ خمس معربي صار ستة ثلاث معربي كيف؟ ثلاث معربي مولى الميم كلم كلم كلم كلم الميم لابن ذكوان كاف العامر واللام هشام والميم لابن ذكوان زيد ومالي سماليوة اللام كلم لام لهشام لام لي سما كفءا الكاف لابن عامر نفروا حلا وقل فيهما مع حفصهم هو قال نفر الكثير أبو عمر فتل على وقل فيهما هو قال نفر هو بالكثير وأبو عمرو بن عامر المحققة وقل فيهما طيب أيوة صار كم هذا ورمز له بالألف والعلا الألف قال لنافع هو قال ولما تكرر هذا الرمز في البيت ثلاث مرات بثلاث قراءات صاروا تسعة يعني عددهم نعم يعني هذا صاروا تسعة أيوة ابن ذكوان صار تسعة الميم لابن ذكوان عشرة واللام لهشام 11 والكاف ابن عامر 12 ونفر حين ابن كثير أبو عمرو بن عامر كم؟ 16 هذا هو صح لكن ما عاد تكرار ما عاد تكرار أيوة اقرأ قال وتنبغي استحبابا لأجل تمام الضبط الدار وهي حلقة منفرجة أو مطبقة فصلا وتنبغي استحبابا لأجل تمام الضبط الدار وهي حلقة منفرجة أو مطبقة فصلا أي للفصل بها بين الحديثين دائرة تبقى فيها فرجة أو تطبق تغلق أي للفصل أي للفصل بها بين الحديثين وتمييز أحدهما عن الآخر زاد بعضهم لئلا يحصل التداخل يعني بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها وعن صحابتها كأحاديث الشهاب والنجم ونحوهما ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث وبين ما لعله يكون بآخره من إضاحة الشهاب مسند الشهاب للقضاعي مسند الشهاب للقضاعي النجم هذا للتجيبي مسند الشهاب ليس في أسانيد شهاب ليس في أسانيد إلا مسند طيب هو يمثل كان يمثل إذا تجردت المتون عن أسانيد أو صحابتها كأحاديث الشهاب أي نعم فيه هي فيه طبعا لذو الإسناد أظن فيه طبعا في المسند طبعا المحقق من عند يحقق حمدي عبد المجيد السلفي من العراقي توفى رحمه الله تعالى فيه طبعا مسندة فيه طبعا مجردة من الأسانيد وفيه طبعا مسندة فيه طبعا من الأسانيد القضاعي نفسه طيب المجردة من صانع المصنف أو اختصار من بعده كيف؟ مجرد عن الأسانيد ليه؟ من صانع المصنف أو من اختصار من بعده قد يكون والله ما أدري ما أذكر له لكن مسند الشهاب يسند صاحبه يذكر بالأسانيد نعم وينسب إليه يذكر في التخاريج رواه فلان وقضاه في مسنده الشهاب ويحكم على أسانيده ويذكر لكن أظن هناك من اختصره وجرده من أسانيد. أظن هناك نراجع الكتاب من قبوع قالوا في المقدمة. قال حديث الشهاب والنجم ونحوهما ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث وبين ما لعله يكون بآخره من إيضاح لغريب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإدراج من باب أبلع. أين؟ وممن جاء عنه الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد، فروى الرمهرمزي عن أبي الزناد عن ابن أبي الزناد أن كتاب أبيه كان كذلك، وحكاه أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري، بل وعن الإمام أحمد وقال ابن كثير إنه رآها كذلك في خطه. ومنهم من لا يقتصر عليه بل يترك بقية السطر بياضا. إن هذا ذكره الخطيب من حقه، يقول هذا موجود في الخطيب الجامع ولم يذكره الضمه الفاصل. نعم. فروى الله مهر موزيعا من أبي الزناد أن كتاب أبي كان كذلك. وحكاه أيضا عن إبراهيم. نعم. والمحقق قال لم أجد حكاية الله مهر موزي ذلك عن هؤلاء الثلاثة في المحدث الفاصل، وإنما رأيت ذلك عند الخطيب في جامعه. لكن الخطيب رواها من طريق الله مهر موزي، صح؟ والمؤلف قال فروى الله ما هو المزيد، ما قال لنا في المحدث الفاصل ولا لا. صنيع المؤلف ما في شيء ما دام الله ما هو المزيد قد رواه. لو قال في المحدث الفاصل ولم نجدها نقول وجه اخطأ روى الأول دون الثاني، لكن هذا موجود. نعم. ومنهم من لا الشيخ عن أبي الزناد، فعل أبي الزناد ولد رواه خطيب طريق الرمهرمزي، صنيع أبي الزناد رواه الرمهرمزي من طريقه الخطيب. الخطيب روى أثر ابن أبي الزناد من طريق الرمهرمزي، ورواه الرمهرمزي وما راجع. إيه رواه. أما الحكاية الثانية وحكاه أيضا يعني الخطيب عن إبراهيم بن إسحاق بن محمد بل عن إمام أحمد، هذا هو الذي في الخطيب. وين الخطأ؟ هو لم يرويه رمه موزي المحدث الفاصل، صح؟ لكن رواه الخطيب في الجامع من طريق رمه موزي، وما قال رمه موزي رواه في كتاب المحدث الفاصل، إنما قال رواه. اقرأ. ومنهم من لا يقتصر عليها بل يترك بقية الصدر بياضا، وكذلك وكذا يفعل في التراجم ودروس المسائل، وما أنفع ذلك وارتضى على وجه الاستحباب إغفاله. تفصل المكان وما أنفع ذلك ما ننجد. وكذا يفعل في التراجم والدروس المسائل وما أنفع ذلك. دروس وكذا يفعل في التراجم والرواة. شيخ طبعة ثانية رؤوس المسائل طبعة حسين رؤوس المسائل. قال وارتضى على وجه الاستحباب إغفالها، أي ترك الدارة من النقض بحيث تكون غفلا بضم المعجمة وإسكان الفاء لا علامة بها. الحافظ لا علامة بها. الحافظ الخطيب كما صرح به في جامعه حتى أي إلى أن يعرض أي يقابل بالأصل ونحوه من السماع وغيره، وحينئذ فكلما فرغ من عرض حديث ينقط في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا يخط في وسطها خطا، يعني حتى لا يكون بعد في شك هل عارضه أو سهى فتجاوزه، لا سيما حين يخالف فيه. نعم. وهذا أيضا درج عليه حتى في الكتب، حتى في كتبهم في الفقه وغيرها، قد يكتب كتابا وإذا نسخ عنه أو عليه فيجعلونها في فقرات هذه الدائرة، وكلما عارض جزءا نقض، قال تم العرض أو المقابلة إلى غاية هذه هذا الموضع، وهكذا حتى في كتب الفقه، حتى في المخطوطات يعني لا ونسخ المخطوطات نجدها، يعني نجدهم قد نهجوا هذا المنهج على هذا الطريق. نعم. قال عبد الله ابن أحمد: كنت أرى في كتاب أبي إجازته يعني دارته ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله، فقلت له: إيش تصنع بهذا؟ فقال: أعرفه، فإذا خالفني إنسان قلت قد سمعته ثلاث مرات. قال الخطيب: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. ثم روى من طريق ابن معين قال: كان غندر رجلا صالحا، كان غندر رجلا صالحا سليما الناحية، وكل حديث من حديث شعبة ليست عليه علامة عين لا يقول فيه حدثنا، لكونه لم يعرضه على شعبة بعدما سمعه. قلت: غندر هو محمد بن جعفر، ها؟ على قالوا على غفلة فيه، لكن كان أثبت الرواة عن شعبة. في إطلاقه مع الدار إجازة، في إطلاقه مع هذه الدار إجازة، ليلتبس مع الإجازة. اي نعم، المقصود علامة على شيء معين، كما قال الإمام أحمد: إن سمعه ثلاثة وكذا المقابلة، ليس المقصود الإجازة هي الإجازة يعني. كان يعين عرض يعني شيء. نعم. اختصار كلمة عرض. يعني اصطلاح خاص. العرض والمقابلة الأصل أو السماع كما قال الإمام أحمد أو غيره. نعم. يعني يقول لكونه أو عرضه كما قال شعبة الغندر في صنيعه مع شعبة. فسره قال لكونه لم يعرضه. أي. سماعه. أي نعم. هذه علامة أي. اصطلاح خاص. أيوه. قلت: ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علامة فيه نبه عليه. قال أبو بكر ابن أبي داود في كتاب عن محمد بن يحيى: شيخ، هو كونه سمع ولم يعرضه مع ذلك لا يقول حدثنا. شيخ، هذا مشي فيها الفرق بين السماع والعرض. هو كان حريص وشديد في هذا الأمر، كان غندر رجلا صالحا سليما النار، كل حديث من أحاديث شعبة ليست عليه علامة عين لا يقول فيه حدثنا، كان يكتب يسمع ويكتب، ويعني ما يقطع به في السماع والحديث وكان يضع عين، شرطا إلى أنه عارض هو متيقن فيه يقطع به، فالذي ليس عليه عين كان اصطلح هذا اصطلاح نفسه، فلا يقول فيه حدثنا، يعني لا يقول في الحديث الذي سمعه فقط حدثنا ولو هذا ما يدل على تثبته في رواية عن شعبة، قال لكونه لم يعرضه على شعبة بعدما سمعه، قد سمعه يكفي في السماع لا شك، حدثنا لا شك، هذا قلنا مباراة في التثبت، و هذا عرضه التثبت اي عرضه التثبت اي هو سمعه ثم أراد أن يعرضه عليه فيقرأه ويقول الآخر نعم. قلت: ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علامة فيه نبه عليه. قال أبو بكر ابن أبي داود في كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة وساق حديثا. نعم. قال بغير إجازة. بغير دار. نعم. قال: وكرهوا أي أهل الحديث وكرهوا أي أهل الحديث. ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علامة فيه نبه عليه. قال ابن الكتاب عن محمد بن يحيى بغير إجازة يعني بغير دار منقوطه. نعم. أيوة. وكرهوا أي أهل الحديث في الكتابة فصل مضاف اسم الله كعبدي. هذا الآن ضبط في نفس الكتاب، مسألة كتابة الحديث مسألة أخرى، ضبط ما يشكل ترتب عليه المهمل كيف يعمل معه، ثم قد يكون له اصطلاح خاص، ثم الدارة وفيما تستعمل، ثم في ماذا في الكلمات. فصلها لا تقول وقال عبد الله، واضح؟ كتاب تكتب الحديث سند عن فلان عفوا عن مثلا جابر بن عبد الله عن جابر ابن عبدي الله في الصدر تب الله واضح يجي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يجي يقرأ قال الله قال قال رسول الله واضح ومثل هذا في مكان من باب الطلب شيخ كما في قالوا يعني المسيح ابن الله لقد كفر بعض المصاحف فيها هذا الخطأ نبهنا بعض المصاحف فيها خطأ يسموه خطأ بلاء أدبي ها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في بداية السطر واضح هذا خطأ ما يصير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أما أن تقول لقد كفر الذين قالوا ترجع للسطر إن الله مسيح أو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في بداية السطر هذا خطأ واضح كيف هذا في الوقف لا إله إذا وقف لا لا إله أيضا هذا كذلك إذا خلنا في نفس السطر لا إله ما ليس السطر إلا الله لا يتم نعم قال وكره أي أهل الحديث في الكتابة فصل مضاف اسم الله كعبد منه أي من اسم الكريم فلا يكتبون التعبيد في آخر السطر والله أو الرحمن أو الرحيم مع ما بعده وهو ابن فلان مثلا هذا أخطأ عبد الله بن فلان واضح عبد الله بن فلان الله ابن فلان هذا أيضا أشد نعم مثلا بأول سطر آخر احترازا عن قباحة السورة وإن كان غير مقصودين وهذه الكراهة للتنزيه نعم القراءة بعضهم اختارة وبعضهم في الأربع الزهري وبعضهم في الأربع الزهري في الأربع الزهري بسملة يعني من اختار ها من اختار ترك البسملة بين السورتين بين السورتين فاختار في هذا الأربع الزهر أن يبسمل خشية المعنى الذي يكون فيه نوع يعني غير نوع من المعنى غير السليم ها وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا يبقى النافع وحمزة وغيره لمن لم يبسمل هؤلاء اختاروا البسملة في الأربع الزهر يعني التي يكون نهاية سورة وبداية سورة فيها معنى يعني قد لا يكون فيه اتفاق مثاله سورة القيامة ها هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا نفي ها قيامة مع الله وصل الآخر بأول أين فهذا لا يبسملون فهذا مع النفي لا قالوا لا يتسق بإتمام الوصل كعشي نعم لا يتسق قالوا ولو أتمت الآية إيه كذلك خشيت سورة وادخل جنتي لا أقسم بهذا البلد هذه أيضا فهم أربع صور أربع صور فقالوا من هذا الباب شون ماذا نعم قال هنا في الآية كذلك في الآيات كذلك وكان وصل الآيات غير آخر الصور نفس الشيء وصل الآيات لا بد أن يراعى المعنى لا بد قد يكون المعنى غير جائز مثل الوقفة لا تجري جنات يدخلونها تجري خطأ الجنة لا تجري وإنما تبدي يتعلق متعلقة بما بعد من تحتها الأنهار وأيضا يعني ما فيه مثل هذا. نعم. ها؟ كيف؟ الاستعاذة. الاستعاذة بدون استعاذة من الله. لماذا؟ هذا دخل في استعاذة مع وسط الصورة. في وسط الصورة دون بسمة يعني؟ نعم إذا كان يوهم. هذا خل نعم أي نعم ذكروا هذا نعم ذكروا من حيث المعنى. نعم إذا كان المعنى في الصورة يبدأ بآيات فيها طلب الرحمة وطلب الجنة والدعاء ونحو هذا ثم يكون في هذا الوصل. نعم اقرأ. وإن روى الخطيب في جامعه من طريق أبي عبد الله ابن بطة العكبري بذبح الموحدة من أبيه ونسبته أنه قال وفي الكتاب يعني من لا يجتنبه وهو غرضه من لا يجتنبه يتجنبه من لا يتجنبه وهو غلط أي خطأ قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. وقال الخطيب إنما قاله صحيح فيجب اجتنابه لحمل شيخنا له على التأكيد للمنع ولا شك في تأكده ولا سيما إذا كان التعبيد آخر الصفحة اليسرى والاسم الكريم وما بعده أول الصفحة اليمنى فإن الناظر إذا رآه كذلك ربما لم يقلب الورقة ويبتدئ بقراءته كذلك بدون تأمل وكذا إذا كان عزمه عدم حبك الكتاب وكان ابتداء ورقة لعدم الأمن من تقليب أوراقه وتفرقها ولكن لا يرتقي في كل هذا إلى الوجوب إلا إن اقترن بقصد فاسد كإيقاع لغيره في المحمول. وكذا إذا كان عزمه عدم حبك الكتاب وكان ابتداء ورقة حبك الكتاب لعله جمعه بشيء كخيط ونحو ويتأيد ما جنح إليه شيخنا بتصريح ابن دقيق العين في الاقتراح بأن ذلك أدب ونصره العز بن الجماعة. كيف؟ خطير والبطاء اختار الوجوب الوجوب ترك هذا الأمر قال يجب اجتنابه. اي نعم وساق كلام الحافظ ابن قيم لا يرتقي الوجوب يعني قال كراهة تنزيهية وصبعه لكن يتأكد بك نعم. قال وكرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكتب رسولا في آخر سطر واسم الله مع الصلاة في أول آخر فقد كرهه الخطيب أيضا وقال إنه ينبغي التحفظ منه وتبعه الصلاة فجزم بالكراهة وفيما أشبه هذا أيضا يلتزمون كما ذكرت في كتابة القرآن الكريم المصحف رسم المصحف هذه المعاني شيخ المثل وقال إنه ينبغي ها؟ وقال إنه ينبغي وين؟ آخر الصفحة وين؟ آخر الصفحة الماضية وقال إنه ينبغي يوهم ولم يقلب الصفحة أي نعم هذا كذلك هذا مثال الصفحة 41 يعني تقرأ وكرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكتب رسولا في آخر سطر واسم الله مع الصلاة في أول آخر فقد كرهه الخطيب أيضا وقال إنه ينبغي التحفظ منه وقال إنه ينبغي يعني هذا الذي كرهه ينبغي ولا ينبغي غلط لكن جماعة الطب ما عندهم كان ينبغي المقولة هذه ينبغي إلى الصفحة التي بعد أو تقدم التحفظ منه هذا يقدم إلى الصفحة التي واضح فقل هذا مثال على النص سيأتي مثل أقدح الله المستعان نعم ايه شيخ ثاني في الفقره التي تليها شيت علمنا شيء من قدر كيف تعلمنا شيء بدأنا به ها اقرأ. قالوا يلتحق به كما قال المصنف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وكذا أسماء الصحابة. شو ساب من جيام ويلتحق كما قال المصنف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وكذا أسماء الصحابة رضي الله عنهم كقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا ابن صفية في النار، يعني بابن صفية الزبير بن العوام رضي الله عنه. هو ينكره، كتبه على طريقة التمثيل، لكن كان ينبغي أن يقال، لكن لم يفعل ما قاتل ابن صفية، كان ينبغي أن تأتي قاتل آخر كلمة وفي السطر ابن صفية في النار. لكن شيخ هو هنا يمثل، لأنه في دليل على أنه قال في آخر السطر وما بعده في أول السطر. تقصد يظهر لهم تقصد. تقصد بسبب النبي هو يقصد هذا تمثيل. قال ويلتحق به، يعني بما سبق عبد الله، أيضا ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السطر وفصلها من السابق في المضاف مضافية ساب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ليس يسمع ما هوش يشوف الإشارة. عفوا شيخ، الذي تقصد محقق. إيه يظهر هذا يعني في الطبع، لا هو قصده في الطبع، كان ينبغي أن يشار في قاتل المسافية. ها؟ قاتل المسافية. يعني ما نقول أخطأ، كان ينبغي أن يمثل على مقصود. لا في المثال الثاني لا يظهر في هذا إلا إذا هو يريد أن يقول ما هذا الفعل المضاف الذي كره سابقا فصل مضاف اسم الله منه أيضا يدخل في فصل اسم النبي صلى الله عليه وسلم من المضاف، وكذا أسماء الصحابة. لكن المثال الثاني على غير المثال الأول في النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني لم يناسب الطبع أن يأتي، يعني كان المناسب أن تأتي قاتل هي آخر كلمة في السطر، حتى في بداية السطر ابن صفية في النار هكذا. يعني إذا رأينا مثال صرح بعض، إذا رأينا المثالين على نفس المنوال تأكد ما قلته أنت أنه المحقق أو الطابع أراد أن يمثل. هو يظهر هذا يظهر أنه أراد أن يمثل. يعني بابن صفية الزبير بن العوام رضي الله عنه، فلا يكتب ساب أو قاتل في آخر السطرين وما بعده في أول آخر. في أول آخر يعني طبع ما قرأش طبع سلك من قاتل صفية في النار ولم ينجو مما هو أشد. كيف؟ قلت شيخ لعله تقصد هذا. ما أظن قوله فلا يكتب ساب أو قاتل في آخر سطر ما ينبغي. لما علل دل على أنه لم يدل، دل على أنه لن نستطيع أن نعرف هل قصد أو لم يقصد. نعم تعليل المصنف السخاوي. شيخ اللي يتكلم عليه البحث ما يحتاج. كيف؟ شيخ تتكلم على السخاوي. لا على الطابع نفسه. هذا ما بعيد عنا، ما نستطيع قضية قصد، ما نستطيع نصية، لكن كان ينبغي أن يجتنب الطابع، ما كان ينبغي يفعل. هنا مثال على ما كرهوا. كلمة بعيدة شيخ، يقرأ الكلام كلمة صغيرة يتبع فيها في السطر. ايش هو؟ نعم تقصده هذا شيخ، كلمة بعيد شوية شيخ، هو كلمة صغيرة سابقة. إيه؟ أنا يستني أضمن له يكتب كل ولماذا لم يكتب؟ هذا خطأ في الطبع، كان ينبغي أن ينقال في الأخير فلا يكتب ساب، لا يكتب ساب في أو قاتل في آخر السطر. فسر يعني وهو فعلها فسر يعني. وكان يمكن، لأنه انظر إلى كلمة ويلتحق به، قبلها بياض ولا لا؟ هذاك البياض هذاك بالطبع قدم. ها؟ وهذا البياض شيخ، هذا البياض وبعدين فيه بياض كثير بين المطة وكما قال والمصنف وكما مطة أخرى. شيخ في ويلتحق بل وفأما كانوا هذا البياض اللي يخلوها قبل الكلمات يعني يشيرون إلى بداية الفقرة. يولو لكن هنا الباب لكن إيه والله الأدب في هذا الكتاب المهم يعني يتحرز يعني بطريقة أو بطريقة أو بأخرى لأنه اجتنب صلى الله عليه وسلم المقصود مفهوم مقصود مفهوم أيوة الحمد لله إذا لا تفعل حتى ولو بالتمثيل ها النسخة هذه لا تجد فيها لا يوجد محذور ما كشف هاي فيظهر أنها خطأ في الطابع ينبه يعني مرت معنا بعض أخطاء ولا إيه نعم ها قلت الناس خطأ سفيان بن عيينة هو الثوري وأشياء جمعوها وبثوا إيه جمعوها وبثوا يمكن تستدرك في طبعها لاحقا حتى هذا القراء الذين أشار إليهم لما يتم القراءة نعود الراجح نعم يعقل المحقق مثل الصانع ها؟ يعقل المحقق أو لا يعقل لا لا ما هو المحقق طابع لكن المحقق يراجع يراجع لكن المحقق يراجع لكن إشكال في الطبع بعد الطبع شو بعد الصف إيه يراجع وبعدين لما تدفع قد يقع مثل هذا الخطأ قد يقع ويصعب عند ذلك مراجعة لكن الآن ننبه الإنسان لما نقرأ ننبه جمع هذه التنبيهات هذه نوصلوها لأنه حتى إذا كان طبيعة طبعة أخرى يتنبه بها نعم قال بل ولا اختصاص للكراهة بالفصل بين المضاف والمضاف إليه فلو وجد المحظور في غير ذلك مما يستشرع كقوله في شارب الخمر الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثمل شفت كيف؟ ثمل الذي اشتد منه الشراب والسكر فلا يفعل هذا في صفحة واحدة لما تبدأ من السطر تنسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أخزاه الله ما أكثر أي ما أكثر ما يؤتى به وكقوله الله ربي لا أشرك به شيئا بأن كتب فقال أو لا في آخر سطره وما بعده في أول آخر كانت الكراهة أيضا ومحلها في ذلك كله أن ينافي بالفصل إن ينافي بالفصل ما تلاه من اللفظ كالأمثلة المذكورة يعني محل الكراهة إذا كان في تنافي مثال هذا أن يجعل لا في آخر السطر بل في بداية السطر أنه يشرك بالله شيئا نعم أيوة قال فأما إذا لم يكن في شيء منه بعد اسم الله عز وجل أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم أو اسم الصحابة رضي الله عنه ما ينافيه بأن يكون الاسم آخر الكتاب أو آخر الحديث أو نحو ذلك أو يكون بعده شيء ملائم له غير مناف فلا بأس بالفصل نحو قوله في آخر البخاري سبحان الله العظيم فإنه إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه كان أول السطر الله العظيم ولا منافاة في ذلك ومع هذا فجمعهما في سطر واحد أولى وصرح بعض المتأخرين بالكراهة في فصل مثل أحد عشر لكونهما بمنزلة اسم واحد أخذ من قول النحاس في صناعة الكتاب وكرهوا في صناعة الكتاب وكرهوا جعل بعض الكلمة في سطر وبعضها في أول سطر فتكون مفصولة فتكون مفصولة هذا يعني كلام إذا كان قد يساء فهمه ينبغي أن يجعل في سطر واحد نعم قال واكتب أيها الكاتب على وجه الاستحباب المتأكد ثناء الله تعالى واكتب أيها الكاتب على وجه الاستحباب المتأكد ثناء الله تعالى كلما مر لك ذكر الله سبحانه عز وجل أو تبارك وتعالى تبارك وتقدس جل وعلا عز شأنه جل في علاه ونحو هذه الثناء على الله جل وعلا كعز وجل أو تبارك وتعالى ونحوهما ففي حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه كنت أريد أن أقول في بداية المجلس قلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنت أريد أن أقول لو أطلت شيئا في الثناء على الله جاءت مناسبته نعم أيوة اقرأ ففي حديث ففي حديث الأسود بن سرير رضي الله عنه حسب ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وغيرهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد مدحت ربي بمحامد ومدح وإياك ومدح وإياك فقال أما إن ربك يحب الحمد وفي لفظ المدح الحديث حديث صحيح قال وكذا اكتب التسليم مع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم أي نعم صلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يكتب هذا بالحرف واللفظ بالحرف واللفظ لا بالرمز صلى الله عليه وسلم ولا يستقل من هذا بل يستكثر ومن أفضل الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى علي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر قال الرجل يا رسول الله أجعل لك من ذلائي ربع قال إن شئت وإن زدت فخير قال نصفا قال إن شئت وإن زدت فخير قال كله قال إذن تكفى همك و تكفى يعني يغفر ذنبك وتكفى همك أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عظيم فكان دعاؤه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضي نعم وإذا ضاق عليه فله أن يترك المكان وهم ذلك بعد يمليه يملأ المكان بالكتاب ولا يجوز الرمز على الصحيح صاد أو صاد لام عين ميم أو نحو أيوة قال وكذا اكتب التسليم مع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما مر لك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهما وإجلالا لا سيما وقد صرح وإجلالا لا سيما وقد صرح بوجوبه كلما ذكر غير واحد من الحنفية منهم في الصلاة خاصة الطحاوي بل والحليمي والشيخ أبو حامد الصرايني وغيرهما من الشافعية إن أثبت في الرواية الحليمي والصرايني من الشافعية الطحاوي كان شافعيا ثم تحنى صرحنا من الأحناف صار من الأحناف قيل لأنه سأل خاله المزني مسألة في مسائل الفقه فلم يقنعه في جوابه فسأل حنفيا فأقنعه صار حنفيا وقيل لأن الطحاوي المزني كان يديم القراءة في كتب الأحناف فرآه المزني وهو ابن أخته رآه الطحاوي وابن أخته يعني المزني خاله لما رأى يديم القراءة في كتب الأحناف عرف أن القوم يعني لهم علم لهم باع فيها فقرأ وصار حنفيا نعم رحمه الله أيوة قال بل والحليمي والشيخ أبو حامد الصرايني وغيرهما من الشافعية إن أثبت في الرواية كل من الثناء والصلاة والسلام وإن يكن أسقط منهما في الأصل المسموع لعدم التقيد به في حد ذلك فإنه ثناء ودعاء تثبته لا كلام ترويه ولا تسأم من تكريره عند تكرره بل وضم إليها الترفض به لنشر تعطره فأجره عظيم وهو مؤذن بالمحبة والتعظيم في الأمر وضم هذا أمر يعني وضم إليها هو أمر للإرشاد اكتب وصلي اكتب وصل لفظا وكتابة وانشره نعم وانشره باللفظ كيف؟ قال وانشره باللفظ اي نعم كذلك قال لنشر تعطله يعني مقصود انه ما في ذلك من البركة في ذكر الثناء على الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يلحق بهذا الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم كلما مر ذكرهم هذا الذي عليه العلماء شأن العلماء يقولون انه الثناء على الله جل وعلا في الكتابة والتدريس والخطب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة الكرام والترحم على العلماء نعم. الشيخ رأيت في بعض الكتب حتى للحافظ وغيرهم يترحمون عن الصحابة ما في لا حرج يترحم ويتردى عن غير الصحابة أيضا لكن الذي استقر عليه والترضي على الصحابة لأن هذا الذي جاء في الكتاب والسنة والترحم على غيره والترضي على غير الصحابة هو من باب الدعاء من قبيل الدعاء أي اللهم ارضى عنه أي نعم يعني من وجدنا ترحم لا ينقص قدره يعني أبداً. أبداً. قد يكون هذا من الناس لا من المؤلفين نفسه. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف تصح تبعاً. شيخ ربي يبارك فيك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الميم تاع اللهم شغل، هل هي ميم جامعة لأسماء الله؟ يعني هو هذا اللي قالوا أصلها يا الله، والأصل أن الياء المنادى لا يجتمع مع المنادى المحرك بالألف واللام، بل يجعل بينهما أيها، يتوصل إليه بأيها، لا تقول يا الرجل، قل يا أيها الرجل أقبل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، استثني من ذلك الله، يا الله يصح. وقالوا أبدلت الياء بحرف الميم اللهم، وناديت اللهم يا خير سامع أجلني من التسميع قولا ومفعلا، وقالوا أن هذا النوع من النداء فيه من التعظيم ما فيه. وبعضهم قال جمع أسماء الله الحسنى يعني لما فيه من التعظيم، كما قال صاحب السلم صاحب معالج القبول حافظ حاكم رحمه الله نقلا عن غيره. نعم قرأ هنا شيخ المؤلف شيخ ربطها بالكسر تجيبي التجيبي التجيبي نعم التجيبي بضم المثنات الفوقية وجيم موحدة مكسورتين مكسورتين ضبطها في الأسفل تجيبي. نعم قال التجيبي وكما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم بلسانك كذلك تخط الصلاة عليه ببنانك مهما كتبت اسمه الشريف في كتابك فإن لك بذلك أعظم الثواب. مساق الحديث الذي بينته في القول البديع الذي تعرفت بركته الاستخارة القول البديع في الصلاة على الحبيب الشريف مطبوط إيه؟ الذي تعرفت بركته ورجوت ثمرته. وأن ابن القيم قال الأشبه أنه من كلام جعفر ابن محمد لا مرفوع ولفظه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحة ما دام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب. وإذا قال سفيان الثوري هذه فيه مقال يعني إنما هو من قوله. لكن إذا كان المصنف يعني صنف كتابا ووضع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يلحق له الأجر من قرأه بالصلاة صلاة إبراهيم أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ يلحق له أجر الصلاة الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ الكتاب يلحق بصاحبه يحلم من أجله يحلم من بركة الصلاة أيضا يعني هو متسبب في ذلك بخطه له. نعم ولذا قال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه ما دام في ذلك الكتاب. بل جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مما حسنه الترمذي وصححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقد ترجم له ابن حبان ذكر البيان بأن أقرب الناس في يوم بأن أقرب الناس في يوم القيامة يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا. ثم قال عقبه في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يكون أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه أكثر صلاة عليه منهم. ذكر الخطيب في شرح أصحاب الحديث نعم الحديث صحيح الحديث يعني نعم الحديث يصح الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان أولى الناس الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة هو حديث حسن. نعم نعم نعم صحيح هذا هذا صحيح هذا صحيح ما فيش تعارف أنا أولى الناس أي نعم الأجر الواحد لا ينال بعمل واحد ينال بأعمال كثيرة بيت في الجنة ينال بذكر وفعل وصلاة من بنى مسجدا ولو في مسجد قطط بنى الله له بيت في الجنة من قال بسبحان الذكر سبحان الله وبحمده من صلى أربعة قبل الظهر أو قبل بعدها، من صلى ثنتين عشرة ركعة كلها في اليوم، من ترك المراء وهو محرم. أي نعم كثيرون أنا راجعين بيت المجد أنا راجعين بيت في ربع بلدان من ترك المراء ولا ترك المحرم كثير يعني الأجر واحد ينال بأعمال كثيرة، وهذا من فضل الله الأمة ورحمته بالأمة، وأيضا لتيسيره جل وعلا لهذه الأمة. نعم اقرأ. وكذا قال أبو نعيم: هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لإصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله. الإصابة هي الجماعة وليست الإصابة اللي هي الإصابة. من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لها نسخا وذكرا. وقال أبو اليمن ابن عساكر: ليهني أهل الحديث كثرهم الله سبحانه من هذه البشرى، وما أتم به نعمه عليهم في هذه الفضيلة الكبرى، فإنهم أولى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأقربهم إن شاء الله إليه يوم القيامة وسيلة، فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم ويجددون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات بمجالس مذاكراتهم وتحديثهم ومعارضاتهم ودروسهم، فالثناء عليه في معظم الأوقات شعارهم ودثارهم، وبحسن نشرهم لآثاره الشريفة تحسن آثارهم، إلى آخر كلامه الذي أودعته مع كلام غيره في معناه. قال: ومنامات حسنة صحيحة منها قول الشافعي رحمه الله، وقد قيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: رحمني وغفر لي. قال: وزففت إلى الجنة كما تزف العروس، ونثر علي كما ينثر على العروس. وأن النثر على العروس هذا هل خلاف يعني نعم الكراهية، وهو عند خروج العروس ينثر عليها إيش الأكل حلوى فعل النصارى الأعادة فكرهوا أهل العلم لما فيه من التشبه في الآل، ولما فيه أيضا من ماذا من قضية إضاعة المال كلام موعظة الشافعي. لكن الشيخ هذا في الجنة يحمل على أنه في الجنة ليس إلا مناما لكن في الجنة تحليل الخمر الغيبة وغيرها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قبل إليه من قبل أن ننزل كلمة النار وما فضل إليه من قبل أن نعم. وأن سبب ذلك ما في خطبة كتابه الرسالة من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كتب بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معي في الجنة في الكتاب المشار إليه. قال: وقد خولف في سقط الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد. تعليق الحديث من لا يحتج بها لا من كتب بيده قول السخاوة ليه لما فصل الكلام هذا سند صحيح وين قال أورده السخاوي في قول البديع عن برهان بن جمع بسنده عن المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نام قال السخاوي وهذا سند صحيح على من كتب على الحديث هذا سند صحيح يعني المقصود السند صحيح إلى المنام المنام عن البرهان بن جماعة بسنده عن المنذر هذا وصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مناما كله من الآخر كان حديث قال قول الشافعي وقد قيل إلى آخره هذا أورده السخاوي في قول البديع ذكر عن البرهان بن جماعة بسنده هو عن المنذر سند ابن جماعة إلى غاية المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مناما أيوة. هذا السند قال فيه صحيح لكن شوف تعليق ماذا فهم قلت لكن المنامات لا يحتج بها في مثل هذا لا شك وما اعتبار ليس حديثا واضح يعني إذا رأى في المنام أنه يحدثه البخاري حدثه البخاري فلا نقول حدث أيوة قرأ؟ نعم. إيش فيها أخي؟ الشيخ سند صحيح شيء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كتب بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معي في الجنة. سبعة. إيه ولا الحديث. السطر الأخير كم كان؟ إيه لا الحديث لكن هذا الحديث. ولا يقصد الحديث يقصد القصة. هنا في المنى. الرؤية. يعني شيخ. الرؤية صح. الحديث كذلك جاء في الرؤية شيخ. قال: وقد خلف في سقط الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد، فإنه حسب ما رآه الخطيب بخطه يكتب كثيرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذلك من غير واحد من المتقدمين كابن المديني والعنبري كما سيأتي قريبا. قال ابن الصلاح: وعله أي لعل الإمام أي لعل وعله أي لعل الإمام أحمد من أحد شيوخ المسلم أحد شيوخ المسلم عبد الله بن المثنى شو عندك؟ لعل عبد الوارث بن عبد الصمد ما عندك تقريب قلت كثير ابحث عنه اظن عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري هو مشهور. نعم في قوله كما سياتي قريبا اصبر. نعم لما قال في المنام ما خطبه كتابه الرساله في الصلاه عن النبي ايه في اكثاره من سيد النبي في الرساله ايه محمد شاكر يذكر خلاف هذا ما وجده في الرسالة. ها؟ محمد شاكر في تحقيق الرسالة. إيه؟ مما لاحظه عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي فقط. وين ذكر؟ في المقدمة الرسالة. خلاص. ما يراها في النسخة. ما ذكر ما لكن هو. ما يراها في النسخة لكن علق. في النسخة التي وصلت إلينا أمامها لكن ذكر في مقدمة الصلاة عليه في مقدمة الرسالة من هو؟ مين هذا؟ ها؟ أيوة خلاص عباس بن عبد العظيم أيوة هو هذا ليس عبد الصمد بن عبد الوارث ليس عبد الوارث بن عبد الصمد إنما هو عباس ذكره بعد الصفحة أيوة اقرأ واصل. قال: وعله أي لعل الإمام أحمد قيد أي تقيد في الإسقاط في الرواية لالتزام عل لغة في لعل لعل وعل فيها لغة أخرى. نعم أي لعل الإمام أحمد قيد أي تقيد نعم في الإسقاط بالرواية لالتزامه اقتفاءها لالتزامه اقتفاءها لا ها؟ لا في ألف فصلية ولا ما في؟ في وكيف لا؟ كيف تقرأ هذه؟ لالتزامه اقتفاءها أيوة فحيث لم يجدها في أصل شيخه وعز عليه اتصاله وعز عليه اتصالها في جميع من فوقه من الرواة لا يكتبها تورعا من أن يزيد في الرواية ما ليس منها كمذهبه في منع إبدال النبي بالرسول وإن لم يختلف المعنى. يعني هذا التخريج ما وجده الخطيب عن الإمام أحمد أنه لا يذكر قال وجهه هذا أن الإمام أحمد تقيد بالرواية فوجد الرواية لا يذكر فيها وقل عز ضاق عليه أن يجد ذكرها في كل الطبقات فتركها خشية أن يذكر ما لم يسمعه أو يكتب كما مذهبه في عدم إبدال النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول أو الرسول بالنبي. نعم صلى الله عليه وسلم لكن لكن مع نطقه بالصلاة والسلام إذا قرأ أو كتب كما روى أي المحدثون كالخطيب ومن تابعه ذلك عنه حكاية غير متصلة بالإسناد، فإن الخطيب قال وبلغني أنه كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقا. والتقييد في ذلك بالرواية هو الذي مشى عليه من دقيق العلم، فإنه قال في الاقتراح الذي نميل إليه أن يتبع الأصول والروايات، فإن فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع، فإذا دل الله على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع. ولهذا أقول إذا ذكر الصلاة ربه من غير أي أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قارنة تدل على ذلك، مثل كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه وينوي بقلبه هو وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره. هذا كلام لكريج الاقتراح الشيخ أنه يتبع الأصول والروايات، والعمدة في الباب والإخبار المطابق لما في الواقع، إذا دل اللفظ على أن الرواية هكذا يقتصر عليها. عفوا شيخ وليس بالرواية مطابقة لما شيخ. ولهذا قال إذا ذكر الصلاة ربا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قليلا تدل على ذلك كما ذكر. نعم شيخ يتفرع على هذا إذا حقق أي محقق كتاب لا سيما لأحد هؤلاء ومن هذا هو الخلاف هو الحكاية راي عليه سلام الحكاية راي عليه لا مثلا الحكاية راي عليه إذا حققت كتاب صاحبه يذكر أحيانا يصلي أحيانا ما يصلي يعني يتقيد بالرواية هل تتقيد كما هو ولا لا؟ مثل أنت في كتاب تصرف يعني كتاب تنقل كذا سنتمية أو فلان أو واضح ذكر النبي ولم يصلي عليه تصلي ولا لا تصلي؟ فعلى قول ما ذكر عن الإمام أحمد هنا لا تصلي، إذا صلى تصلي إذا لم يصلي لا تصلي. طيب مثلا وعلى من قال تصلي ما في شيء. طيب عفوا شيخ مثلا من حقق المسند هل يتشبث ويتقيد بفعل الإمام أحمد؟ في نفس الكلام نفس الجواب. إذا قلنا يتقيد على ما ذكر الإمام أحمد فحيث موجود تذكره حيث ليس موجود لا تذكره لكن تصلي الأفضل. عفوا هذا اختيار هذا اختيار والاختيار الثاني أنه لا يضبه فتكتبه جائز ما في شيء واضح لكن إنما هم لم يذكروا هذا يعني لأن صاحب الأصل لم يكتبه، فإذا كتبته أنت على أساس أن صاحب الأصل كتبه. ولهذا المحققون ماذا يكون في المقدمة يشيرون إلى هذا المعنى. أنا نذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المعنى هذا، هل اقتصر في الأصل على ما يرد من الثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والترحم على العلماء، هل يقتصر بما في النسخة المخطوطة التي يحققها أو أنه يلتزم إثباتها في كل المواضع؟ واضح؟ وإذا التزم هل يشير أو لا يشير؟ هذا يذكر المقدمة. نعم. وعلى هذا فمن كتبها ولم تكن في الرواية نبه على ذلك أيضا. وعليه مشى الحافظ أبو الحسين اليونيني في نسخته بالصحيح التي جمع فيها بين الروايات التي وقعت له حيث يشير بالرمز إليها إثباتا ونفيا. طبعا موجودة لمقدمة أحمد شاكر الهامش موجود. نعم. على أنه يحتمل ألا يكون ترك الإمام أحمد كتابتها لهذا بل استعجال كما قيدته عن شيخنا لكونه في الرحلة أو نحو ذلك مع عزمه على كتابتها بعد انقضاء ضرورته فلم يقدر. نعم هذا هو هذا تخريج آخر لأنه كان في سرعة الكتابة فترك فراغا كما أشار ذلك الخطيب بن الصالح أيضا على أن يرجع فيكتب ولم يتيسر. هذا لو كان بيض لرأه الخطيب وكان بيض إيه؟ قرأه الخطيب لكن قد يكون نسخة أخرى لو كانت عن الإمام أحمد والبياض سدة أو كان البياض تكون شيء يسير بحيث لا يظهر قد يرد. قال ورأيت بخطأ بأبيه ولو قد يكون البياض فيما يظهر له يعني لا يتسع في نظره وهو يتسع أو قد يكون ضيق من أجل أن يكتب الصلاة من فوق لقلة الورق تخريج ثاني هذا محتمل. ايوه قال ابو عباس بن عبد العظيم العنبري لا سيما لا سيما وعباس بن عبد العظيم العنبري نسبة لبني عنبر لبني العنبر ابن عمرو بن تيم ابن تميم وابن المديني نسبة للمدينة النبوية لكون أصله منها وهو علي فيما نقله عنهما عبد الله بن سنان كما رواه النميري من طريقه بيضا في كتابهما كيف؟ بيضا في كتابه بيضا نسبة للمدينة النبوية لكون أصله منها وهو علي هو علي فيما نقله هو علي فيما نقله عنهما عبد الله بن سنان كما رواه النميري من طريقه بيضا في كتابهما لها أي للصلاة أحيانا لإعجال وعادة بعد عوض بكتابة ما كان تركه للضرورة لملازمتهما فعلها في كل حديث سمعاه كان في الرواية أم لا والإمام الأجل منهم اتباعا مع ما رواه ابن بشقوال من طريق جعفر الزعفراني قال سمعت خالي الحسن بن محمد يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي يا أبا علي رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا تزهر يعني تصوت واجتنب أيها الكاتب يعني هنا يقول أن ابن المديني والعنبري وقع منهما هذا بيضا ثم عاد وعوض ذلك بالكتابة ونقل ذلك أيضا عن الإمام أحمد كما في هذه الرؤيا نعم واجتنب أيها الكاتب الرمز لها أي للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله الكسالى والجهلة من أبناء العجم غالبا والعوام وعوام الطلبة فيكتبون بدلا عن صلى الله عليه وسلم صاد أو صم أو صلم أو صلعم فذلك بما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى وتصريح المصنف فيه وفيما بعده بالكراهة ليس على بابه فقد روى النميري عن أبيه قال كتب رجل من العلماء نسخة من الموطأ وتعنق فيها لكنه حذف منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما وقع له فيه ذكره وعوض عنها الصادق وقصد بها بعض الرؤساء ممن يرغب في شراء الدفاتر وقد أمل أن يرغب له في ثمنه ودفع الكتاب إليه فحسن موقعه وأعجب به وعزم على إجزال صلته ثم إنه تنبه لفعله ذلك فيه فصرفه وحرمه وأقصاه ولم يزل ذلك الرجل محارفا مقترا عليه لكن وجد بخط الذهبي وبعض الحفاظ كتابهما أو كتابتهما هكذا صلى الله عليه وربما وربما اقتفيت أثرهم فيه بزيادة اللام أخرى قبل الأخرى بزيادة لام أخرى قبل الميم مع التلفظ بها غالبا والأولى خلافه صلى الله عليه وسلم لا شك الأولى كتابتها بكلها وإنضافة فيترك لها بياضة ثم يرجع ولا يفوته النطق والتلفظ فيها تقتصر على صاد وصالم ما يجوز لا وقولوا من فعل البخلاء كما قال لا شك البخيل من الذكر عنده نعم أيوة وكذا اجتنبي الحذف لواحد منها صلاة أو سلام حتى لا تكون منقوصة المعنى أيضا تكفى بإكمال صلاتك عليه ما أهمك من أمر دينك ودنياك هذا هو الخبر إذن فيك أهم دينك ودنياك نعم كما ثبت في الخبر أهمك في الدين والآخرة وتقضى حاجتك تكرر المحق تكرر المحق قال ما حكى الله وينك؟ أيوة نعم إذا في غلط ما أهمك من أمر الدنيا وآخرة بعض الروايات ويقضي حاجتك أو كذا نعم قال كما ثبت في الخبر حديث حسن هذا نعم وهو ظاهر في كون ذلك أيضا خلاف الأول لكن قد صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار عليه أو بكراهة الاقتصار عليه السلام قال اجتنب الحذف بواحد منها أي الصلاة أو السلام حتى لا يكون منقوصا معنا يعني لا صلى الله عليه أو سلم الله عليه وعليه السلام، فتقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. أيوة. وقال ابن مهدي كما رواه ابن بشكوان وغيره إنها تحية الموتى، وصرح النووي رحمه الله في الأذكار وغيره بكراهة إفراد الحد، وصرح النووي في الأذكار وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر متمسكا بورود الأمر بهما معا في الآية. صلى عليه وسلم. قالوا قد أدركنا الصلاة، كيف نعلم السلام؟ كيف نصلي عليه؟ فذكر. نعم. وخص ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن السلف، لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية. قال: فإن ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل عليه مثلا، فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره. وأما شيخنا فقال: إن كان فعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب فيهما، وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل يقتضي كراهته، ولكنه خلاف الأولى، إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه. وقال: هذا هو الأولى كظاهر الآية جاء في الحديث. نعم. قال: ولعل النووي رحمه الله اطلع على دليل خاص لذلك، وإذا قالت حذاني فصدقوها انتهى. لا تربحين شيخ بيتشي فصلتوها عنه. وإذا قالت حذاني فصدقوها. نعم. لكن بعدين تقول انتهى. مناسبة هو المقصود كون النووي رحمه الله قوله قوي في المسألة. يعني إذا قال حذاني بصدقوها بين القولة فلا يختار على النووي قوله. نعم. يعني يكره التسليم. يكره اقتصار على التسليم فقط. هي الأولى الأولى أن يجمع بينهما. نعم. قالوا: يتأيد ما خص شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة مفردة في خطبة كل من الرسالة الإمام الشافعي وصحيح مسلم التنبيه للشيخ أبي إسحاق بخط الخطيب وبخط الخطيب الحافظ في آخرين، وإليها أو إلى بعضها الإشارة بقول ابن الصلاح وإن وجد في خط بعض المتقدمين. هذا محل نظر. ويتأيد ما خص شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة مفردة في خطبة كل من الرسالة، يعني كون الكراهة لا تكون ماذا؟ كراهة خاصة بمن داوم على الاقتصار على الصلاة فقط أو السلام فقط، أما إذا كان يذكرهما جميعا وأحيانا يترك فهذا لا يكره. قال: ويؤيد ذلك بأنه فعل الشافعي وأيضا الإمام مسلم وأيضا أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه في الشافعية، الدليل في المرفوع. نعم. ولما حكى المصنف أنه ولما حكى ولما حكى المصنف ولما حكى ولما حكى ولما حكى المصنف أنه وجده بخط الخطيب في الموضح قال إنه ليس يعني عندما واضح وليس ولما لما يعني لأجل ولما أي عندما. أيوه. وقد قال حمزة الكناني: كنت أكتب الحديث فكنت أكتب عند ذكر النبي صلي الله عليه ولا أكتب وسلم. عندك صلى بالألف مقصود؟ نعم. ها؟ بالألف مقصود صلى؟ نعم. إذا خطأ مصدر. نعم. عندك بالألف؟ إذا خطأ مصدر. فكنت أكتب عند ذكر النبي صلي. مقدم صلي. مقدمة صلي بدون ألف صلي اللهم عليه. ها؟ صلي الله عليه تقدير صلي اللهم عليه ولا أكتب صلي. مش قضية التقدير، ما في شيء مكتوب. إثبات الألف موجود ولا غير موجود؟ صلى خطأ مطبعي ولا ها؟ صلى الله عليه معي؟ صلى ما الألف المقصورة في الأخير موجودة ولا لا؟ موجودة. موجودة؟ نعم. في المطبوع موجودة؟ غير موجودة. المقدمة موجودة. موجودة. إذا في المطبوع خطأ مطبعي. نعم. هذا الذي قصدت. أيوة. وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله أكتب وسلم. ها؟ فيها موجود. طبعا حسين فيها موجود. أيوة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: ما لك لا تتم الصلاة عليه؟ إيه؟ فما كثرت الباب السلام. فما كتبت بعد صلى الله عليه إلا كتبت وسلم، رواه الصلاح والرشيد العفار والذهبي في تاريخه، لكن بلفظ أما تختم الصلاة علي في كتابك، كلهم من طريق الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة عنه، ابن مندة عنه. وقال ابن عبد الدائم كنت أكتب لفظ الصلاة دون التسليم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي لما تحرم نفسك 40 حسنة، لما تحرم نفسك 40 حسنة؟ قلت وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا جاء ذكري تكتب صلى الله عليه ولا تكتب وسلم، وهي 4 أحرف يعني كل حرف ب10 حسنات. قال وعدهن صلى الله عليه وسلم بيده، أو كما قال، رواه أبو اليمن بن عساكر. وكذا يستحب كتابة الصلاة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء صلى الله وسلم عليه، كما صرح بعض الأئمة بعض العلماء يرى الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى الصلاة على الجميع، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فصلوا على الأنبياء فإنهم بعثوا كما بعث. نعم. وكذا يستحب كتابة الصلاة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء صلى الله وسلم عليه، كما صرح به بعض العلماء، والترضي عن الصحابة والترحم على العلماء وسائر الأخيار، كما صرح به النووي وفي تاريخ إربيل لابن المستوفي عن بعضهم أنه كان يسأل عن تخصيصهم عليا بكرم الله وجهه، فرأى في المنام من قال له بأنه لم يسجد لصنم قط. وغيره أيضا رضي الله عنه غيره كذلك، من ولد في الإسلام يعني يشك على غيره كان إطلاقها على عبد الجبار جائز، لكن التخصيص هذا الذي تكلم فيه العلماء، وقد خص الصحابة بالترضي فاتصل على هذا العلم من الله. وبعض الكتب قد تجدون فيها كرم الله عن كبه كبه كرم الله عليه وجه، لكن ليس من المؤلف، بل هي قد تكون من الناس، الله أعلم. في الآية ويقرش ربك ذي الجلال والإكرام، كيف خاص بالله؟ لا ما في خاص، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.